نعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام، تحية الحب والسلام، إذ يجمعنا لقاء الإيمان في هذه الرحاب الطاهرة في ساحة مسجد الإذاعة والتلفزيون مسبير كورنيش النيل في محافظة القاهرة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في نقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل ما يحبه ويرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم دائما يحدثنا بما أعده الله تعالى للمؤمنين المخلصين الصادقين، خاصة الذين استشهدوا في سبيل إعلاء قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما توضحه التلاوة التالية التي نحيا في رحابها من القارئ الشيخ محمد عطية حسب، يتلو علينا بدءا من الآية 71 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستبشرون من الله تستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر تبشرون بنعمة من الله وفضل وفضل وأن الله لا يضيع أجر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس